بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب البيوع، شروط البيع، الأصل فيه الحل. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنبدأ بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب البيوع ومعرفة أحكام البيوع والمعاملات المالية من الأمور المهمة للمسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: ومعنى كونه فريضة على كل مسلم أي بحسبه، فمن كان مباشرا للبيع والشراء ومباشر للسوق تعاملا فإنه يلزمه أن يتعلم أحكام البيع وأحكام الصرف وغير ذلك من التعاملات. ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أمنع الصرافة، أي الذين يتعاملون بالصيرفة، أن أمنعهم من دخول السوق حتى يتعلموا أحكام الربا. وذلك أن الصراف الذين يتعاملون بالصرف ويتعاملون ببيع النقود بمثلها هم أحوج الناس لمعرفة أحكام الربا وأحكام بيع الشيء بجنسه والتفاضل فيه والنسب. لذلك كان الناس محتاجين لمعرفة أحكام البيوع وأحكام التعاملات المالية لأهميتها في معاشهم. ولا شك أن المرأة إذا كان تعامله على سنن صحيح وطريق مستقيم وهدي مبارك وطريق حلال، فإنه في هذه الحالة يكون بيعه مبارك له فيه، ويكون شراؤه على هيئة طيبة له، ويكون أثر هذا البيع والشراء واضح في نفسه وفي أهله. ومن ما ذكر في الخبر في ذلك، أعني حرص المرء على أن يكون طعامه وتعامله طيبا حلالا، ما نقل عن أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى أنه كان ربما جاءته بعض اللجلجة في لسانه، فكان إذا تكلم أفصح إلا في حالات قليلة، ربما جاءه بعض التأتأة والفأفأة في كلامه. فكان مرة في درسه فتكلم فأفصح وأبان حتى جاءته تلك الحالة التي تأتيه وتعتريه في بعض أحيانه، فطأطأ رأسه وقال: إنما هذا من أثر تلك المصة. فجاء بعض طلابه وقد جرئ عليه فسأله، قال: يا شيخ، إني أرى من أمرك كذا وكذا، فإذا جاءك هذه اللجلجة في الكلام قلت هذا من أثر تلك المصة، فما خبر تلك المصة؟ قال: إن أبي، يعني الإمام أبا محمد الجويني رحمه الله تعالى، كان رجلا صالحا، وكان حريصا على ألا يطعمنا إلا مالا حلالا، وإنه في مرة غاب عني عندما كنت رضيعا، غاب عني الراعي أي الذي يقوم بخدمته ورعايته، فجاءت جارية من جوارنا فوجدتني أبكي فأرضعتني، وكانت تلك المرأة تأكل الربا. فلما جاء أبي وعلم بالخبر حاول أن يخرج ما ارتضعته من ثديها، فأخرج ما أخرج وبقي ما بقي. قال: فمن أثر ما بقي ما أرى في لساني من اللجلجة والفأفأة والتأتأة عند بعض الأحايين. فالمقصود أن المرأة إذا قلت معصيته وكثرت طاعته عرف الذنب الذي أذنب والخطأ الذي أجرم فعده، بخلاف من كثر ذنبه وزاد جرمه وتكثرت سيئاته، فمثله كالمثل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب للمؤمن والمنافق مثلين، فقال: إنما مثل المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يكاد يهوي على رأسه، ومثل المنافق يرى ذنوبه كالذباب أتى على أنفه، فقال به هكذا فذهب. المقصود من هذه المسائل أو هذه المقدمة أن معرفة أحكام البيوع مما يحتاجه كل امرئ ولا شك، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم أن يمنع الصرافة أن يدخل السوق إلا أن يتعلموا أحكامها. وكذا أهل العلم من بعده، فإن مالكا نص على نحو مما قاله عمر رضي الله عنه، والفقهاء من بعده على ذلك. وكتاب البيوع جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يبدأوا بباب البيع قبل سائر المعاملات، وذلك أن كتاب البيع إليه ترجع المعاملات كلها، فما من معاملة إلا ويرجع أصلها وتعلقها بكتاب البيع، ففيها شبه منه وفيها تعلق به. ولذلك كان كثير من أهل العلم يقول إن أهم أبواب البيوع هو باب أو عقد البيع، لأن عقد البيع هو أس الأبواب في التعاملات التي بعده. ولذلك فإنك تجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يذكرون مسائل متعددة تتعلق بالعقود من غير تفريق بين بيع وغيره، يذكرونها في عقد البيع، ثم يكتفون بما ذكروه في عقد البيع عما بعده، وسيمر معنا تطبيق ذلك إن شاء الله في الأمثلة التي بعده أو في الأبواب التي بعده بمشيئة الله جل وعلا. ذكر الشيخ أولا أن الأصل في البيوع الحل، فيحل التصرف ويحل بيع المعقود عليه مطلقا. إذن لما نقول إن الأصل في البيوع الحل، يتجه هذا الأمر إلى شيئين: يتجه أولا إلى التصرف، أي هيئة العقد والشرط الذي فيه والطريقة التي تعاقد عليها المتعاقدان، فالأصل في الصيغة وفي الشروط وفي الهيئة ونحو ذلك الحل. الأمر الثاني أن الأصل في المعقود عليه الحل، فكل شيء الأصل فيه أن يباع يجوز بيعه وشراؤه، هذا هو الأصل لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحرم الربا. فبين الله عز وجل أن الأصل في البيع الحل، أحل الله البيع، وأل هنا تحتمل الاستغراق، فالأصل في كل بيع تبايع الناس فيه وتبادلوا بين شيئين أنه جائز وحلال. هنا مسألة سيأتي الحديث عنها بعد ذلك كثيرا، وأرجو أن تنتبه لها. نحن قلنا قبل قليل إن الأصل في الأشياء الحل إلا أن الأصل في الأشياء الحل في شيئين: الشيء الأول في صيغة العقد ولفظه وهيئته وشروطه، أي في صيغة التعاقد، والأمر الثاني في المعقود عليه. نبدأ في المستثنى من هذين الأمرين، فنقول في المستثنى أولا من إيش؟ من صيغة العقد، من التعاقد نفسه، أن كل معاملة شرعية وكل تعامل يتعامل به شخصان فإنه تعامل جائز، إلا أن يحوي واحدا من ثلاثة أشياء أو من ثلاث أشياء، ما عدا هذه الثلاثة فإنه حلال وجائز. أي تعامل بين اثنين، سواء كان بيعا أو إجارة أو جعالة أو سلما أو غير ذلك من العقود المسمات وغير المسمات، فكلها جائزة. الأصل الحل، إلا أن يحوي هذا العقد واحدا من ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن يحوي ربا، أن يكون في العقد الربا، وقد قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن كان فيه ربا فإنه محرم، وسيأتي تفصيله. الأمر الثاني أن يكون فيه غرر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والحديث صحيح مسلم. الأمر الثالث أن يكون فيه قمار وميسر. هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور إذا احتوى العقد على واحد منها حرم، وإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون العقد جائزا بأي صورة من الصور. هذا ما يتعلق بالأمر الأول، وهو ماذا؟ حل الصيغة وهيئة التعاقد، لا يستثنى منه إلا ثلاثة أشياء ذكرناها، وهذه القاعدة مهمة يجب أن تعرفها. الأمر الثاني المعقود عليه وهو المبيع، فإن المعقود عليه ثلاثة أشياء، المعقود عليها من الأشياء المعقود عليه ثلاثة أشياء: إما أن يكون المعقود عليه عينا، وإما أن يكون منفعة، وإما أن يكون اختصاصا، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالذمة. المعقود عليه الذي يباع يكون واحدا من ثلاثة أشياء، يكون ماذا؟ عينا أو منفعة أو اختصاص. نبدأ أولا بهذه الأول هذه الأمور الثلاثة، وهو العين. والمراد بالعين الشيء المحسوس الذي يمكن تناوله، فالعقار عين، بيع العقار عين، وبيع المنقول كالسيارة والدواب والبهائم بيع أعيان أيضا بيع عين، والنقود بيع أعيان، فبيعها من باب بيع الأعيان. ولذلك لكن بيع النقود مع بعضها لأنها دقيقة يفرد لها الفقهاء بابا مستقلا يسمونه ماذا؟ باب الصرف، أحكام الصرف، لأن النقد بنقد. طيب نأتي للمنفعة. المنفعة هي ما يكون من الفائدة من العين المعقود عليها. فلو تعاقد اثنان على منفعة بيت فإنها تسمى إجارة. إذن العقد على المنافع يسمى ماذا؟ إجارة، لكن في الحقيقة إنما هو بيع، بيع منفعة بمال. فالعقد على منفعة الدور إجارة. طيب والعقد على منفعة العمل كالدواب والآدميين يسمى إجارة، إجارة عمل، عقد عمل، مثل الذي يعمل في مكان ما 8 ساعات في اليوم مقابل أن يأخذ راتبا شهريا، هذا عقد إجارة. ما المعقود عليه؟ منفعة. ما هي منفعتك؟ ماذا؟ العمل، العمل عملت عنده، حبست بالزمن بالساعات عليه. وقد تكون المنفعة العبرة فيها بالنتيجة، بالنتيجة، فتكون إما جعالة أو صناعة. الجعالة هي العبرة بالنتيجة، عندما يقول الشخص من رد ضالتي أو وجد المفقود لي فله كذا، هذا عقد على منفعة، إنك تبحث عن هذا الشيء ثم تحمله وتأتي به لصاحبه. ولكن يفارق الإجارة بأنه على النتيجة، والإجارة محبوس على الزمان أو على مقدار العمل، وهناك على النتيجة، هناك على النتيجة. إذن هذا تسمى ماذا؟ المعقود عليه المنفعة. الأمر الثالث الاختصاص، والاختصاص هو ما لا عين فيه ولا منفعة، مما يختص به المرء في نفسه، كأن يكون الشخص اختص بحيازة شيء لا يجوز بيعه، اختص بحيازة شيء لا يجوز بيعه. مثال ذلك الكلب، يجوز للشخص أن يقتنيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب حرف أو كلب صيد نقص من حسناته قيراط في كل يوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلب الصيد والحرف يجوز اقتناؤه، أليس كذلك؟ جاز اقتناؤه. طيب هل يجوز بيعه ولا قيمة له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، فدل على أنه ليس عينا، لا يجوز تملك العين، وإنما يختص به الاختصاص. مما يختص به المرء، وهذا كثير في زماننا، الأسماء التجارية والذمة كالكفالة، فإن الكفالة هي ذمة واختصاص. فهل يجوز للشخص أن يبيع الكفالة فيقول الشخص أبيعك كفالتي، أكفلك مقابل أن تعطيني كذا وكذا، هذا بيع للاختصاص للذمة، أو يقول افتح المحل الفلاني باسمي فقط، هذا من بيع إيش؟ الاختصاص، من بيع الاختصاص. إذن عرفت الفرق بين الاختصاص، وصور الاختصاص كثيرة، والمنفعة والعين، واضح؟ طيب نبدأ أولا في المستثنى من ما لا يجوز بيعه من الأعيان والمنافع والاختصاص. أما الأعيان فإنه يجوز بيع كل الأعيان، كل عين يجوز بيعها، إلا في حالتين: إما أن تكون العين محرمة لذاتها، مثل ماذا؟ هذا سهل، مثل إيش؟ الخمر لا يجوز بيعها، محرم بيعها، مثل الخنزير لا يجوز بيعه، لحم الميتة لا ينتفع بها إلا في أمر محرم لا يجوز بيعه. فما كان محرما لذاته أو لا ينتفع به إلا لأمر محرم فإنه لا يجوز بيعه، هذا واحد. الأمر الثاني من الأعيان التي لا يجوز بيعها: ما كان في بيع هذا الشيء ذريعة للمحرم. فالخمر يحرم بيعها، وأما العنب الذي يصنع منه فيجوز بيعه، إلا أن تبيع العنب لمن يصنع به خمرا. السكين لا يجوز بيعها، فإن قامت بين أمامك خصومة ومضاربة، فجاء أحد الخصمين في هذه المضاربة ليشتري منك سكينا، نقول حرام عليك بيعها. لما؟ لأنها ستستخدم في محرم، فمن باب سد الذريعة يحرم، من باب سد الذريعة. فبيع السلاح في الفتنة حرام، وبيع العنب ممن يتخذها خمرا حرام، وما عدا هاتين الصورتين فإنه جائز، إلا في صور مستثنات قليلة فيها خلاف كالمصحف والنجاسات وما لا قيمة مالية له، سنمر عليه إن شاء الله تبعا فيما بعد. المنافع، المنافع يجوز العقد على أي منفعة، سواء كانت مقيدة بالزمان، المنفعة كالإجارة، إجارة الدور وإجارة الأشخاص، أو مقيدة بالعمل، ستمر عليها إن شاء الله هالصور الثلاث، أو مقيدة بالعمل، مثل ماذا مقيدة بالعمل؟ عندما تأخذ ثوبك للخياط ليخيط لك، هنا مقيدة بالعمل، تعطي الميكانيكي سيارتك ليصلح، هذه إجارة مقيدة بالعمل، يصلح لك السيارة، يصلح لك السيارة، أو باعتبار النتيجة وهو عقد الجعالة. فكل هذه الأمور الثلاثة يجوز العقد عليها في الأصل، إلا أن تكون المنفعة محرمة. فإذا كانت المنفعة محرمة حرم التعاقد. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، مهر البغي هي أجرة للبغي مقابل الزنا، هذا يدلنا على أن الأجرة مقابل المنفعة المحرمة حرام والعقد باطل. غير ذلك من الصور، ذكروني، منفعة محرمة لا يجوز التعاقد عليها غير مهر البغي اللي ذكرته. سمشي، لو استأجر امرؤ آخر لقتل ثالث لا شك أنه الإجارة باطلة ولا يستحق الأجرة، يقتل الاثنان زين ولا يستحق الأجرة ولو كانت أغلى الأثمان، ما يستحقها، باطل الإجارة. نعم. أيضا هذا سهل، ترى أسهل سؤال، يلا، منفعة محرمة، سمي شيخ، أنا ما بعد وصلنا هذه، لا ما قلت لك لسدا للذريعة، المنفعة محرمة، انتبه سؤالي، ما قلت لك يستخدم المنفعة لشيء محرم، وإنما المنفعة منفعة الإجارة محرمة، فرق بين ثنتين. مثل ما قلنا عين العين محرم وما كان سدا للذريعة. خلينا نشوف سمشي. نعم يعني استصناع خمر، عقد الاستصناع للخمر مثلا، أيضا هذا ما يجوز، اللي هو عصر الخمر، استأجر شخص ليعصر لك خمرا، لا شك أنه محرم. طيب انظر الثانية، وتحرم المنفعة أيضا التعاقد على المنفعة إن كانت تؤدي إلى حرام، بشرط أن يكون هذه التأدية إليه غالبة، يعني في غلبة الظن، كمن يستأجر السيارة، شوف لمن يستأجر السيارة لأمر محرم، فنقول هنا محرم التأجير، أو يستأجر العقار لأمر محرم، كأن يستأجر العقار ليجعلها بارا لتقديم الخمر، حرام، هذا حرام. لكن لو استأجر العقار للسكنة واستخدم فيها شيئا محرما، وش نقول؟ يجوز، لأنه استخدم الأصل العقد على إيش؟ المنفعة على مباح، ولم يستخدمها في الأصل البناء على شيء محرم. صورة ذلك وهي كثيرة، عندما يكون عندك دار فتؤجر الدار على شخص، فيأتي هذا الشخص فيضع في بيته الذي أجرته إياه دشا أو لاقطا، زين؟ هنا المنفعة، نبدأ بها بصورتين، المنفعة حرام ولا حلال؟ حلال، إجارة بيت سكنة، هل سيستخدمها في حرام؟ لا، قالت أنا بسكن، ما قالت أنا سأجعلها كذا وكذا من الأمور المحرمة، لكن ربما استخدم فيها شيئا محرما، فنقول هنا العقد صحيح، لكن يجب عليك من باب النصيحة لأخيك المسلم أن تنصحه وتبين له هذا الشيء، وخاصة أنك اطلعت على هذا الأمر فيه. الأمر الثالث كي نمشي في درسنا اليوم، قلنا العقد على إيش؟ بيع الاختصاص، وبيع الاختصاص فيه خلاف طويل في تفصيله، وملخص القول فيه أنه لا يجوز بيع الاختصاص، لا يجوز بيع الاختصاص مطلقا، إلا أن يكون مع الاختصاص عين أو منفعة. بيع الاختصاص وحده حرام، وهذا ملخص القول، الكلام فيه طويل، وذكر ابن رجب كلاما في القواعد طويل في هذه المسألة وغير من أهل. وبناء على ذلك، لو أن امرأة قال لآخر سأبيعك هذا الاختصاص، نقول ما يجوز. فإن سلمنا، شوف، إن سلمنا أن حيازة المرء للكلب إنما هو من باب الاختصاص وليس من باب الملك، فإنه لا يجوز بيع الكلب حتى لو كان كلب بسيط، ما تبيعه. ومن رأى أنه ليس من باب الاختصاص وإنما من باب الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تملكه إلا كلب صيد، قال يجوز بيعه، وهذا هو رأي الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. معي أنتم؟ الأمر الأول أنا لا أذكر لكم خلافا، وإنما نذكر إيش؟ اختلافا في تحقيق المناط. قلنا الصحيح أن الاختصاص وحده لا يجوز بيعه، سأذكر لكم الآن مسائل كثيرة تقع منه، وإنما يجوز بيعه من باب التبع، أي تبع، فيجوز بيع المال العين مع الاختصاص، ويجوز بيع المنفعة اللي هو العمل مع الاختصاص، سأذكر أمثلة. وأما الاختصاص وحده فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. وذكرت لكم من أمثلة ما يسمى من الاختصاص بيع الكلب، فمن رأى من أهل العلم أن غير كلب الصيد والحرف والحراسة ما يجوز بيعه باتفاق، من رأى من أهل العلم أن اليد والحيازة لكلب الصيد والحرف والحراسة هو من باب الاختصاص، فإنه يقول ماذا؟ لا يجوز بيعه. هذا هو المذهب، شو المذهب؟ ومن قال لا إن وضعك اليد على هذا الكلب ليس من باب الاختصاص وإنما هو من باب ماذا؟ الملك، فأصبح ملك عين، فإنه يجوز بيع هذه الكلاب الثلاثة فقط، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. والثاني هو الأقرب، أن الكلب ليس من باب الاختصاص وإنما هو من باب الملك. طيب، مثال آخر من الاختصاص، لنقل مثالا معاصرا لضيق الوقت. من الاختصاص الموجود الآن هو ما يسمى بالتأشيرة. تأشيرة هي اختصاص ليست عين. عندما تعطي شخصا ورقة وهي التأشيرة ليدخل بها بلدا معينا، هذا اختصاص، أعطي شيئا يختص به، ليس عينا ملموسا، الورقة هذه لا قيمة لها وليس منفعة، والعمل ما في عمل ولا نتيجة ولا شيء، اختصاص فقط، ورقة للإذن للدخول. فهل يجوز بيع الاختصاص أم لا، بيع التأشيرة أم لا يجوز؟ الرسوم التي تذهب للدول جائزة لأنها من باب الخدمة، أو من لا نقول من باب الخدمة، من باب ما يجعل من الرسوم على سائر الأعمال، يجوز، نص عليها الفقهاء قديم، وهي روايتان في مذهب أحمد والشافعي، ورجح الغزالي جوازها للمصلحة. أنا أتكلم عندي تأشيرة أريد أن أبيعها، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ يقولون ما يجوز بيعها، والسبب أن هذه التأشيرات إنما هي من باب الاختصاص وليست من باب المنافع ولا الأعيان. وهذه التي صدرت فيها الفتوى من الشيخ بن باز عليه رحمة الله أنه لا يجوز بيع تأشيرات العمل. طيب، رخصة البناء، بعض الناس يقول يطلع عندي رخصة بناء أبيعها لك، يقول ما يجوز لأنها رخصة اختصاص، تدفع الرسوم وما عدا ذلك لا. ولذلك فإن التوسع في بيع الاختصاص يجعل الشخص يقع في المحرم، كثير من صور التحريم هي جاءت من هذا الباب، الظلم الذي يخالف المقاصد الشرعية إنما جاء من هذا الباب، والفساد إنما جاء من هذا الباب. من أيضا صور الاختصاص قالوا بيع الكفالة، وقد نقل ابن المنذر في الإشراف إجماع أهل العلم على أن الكفالة لا يجوز أخذ الأجرة عليها لأنها بيع اختصاص. كيف بيع اختصاص؟ أجي أنا أقولك سوف أكفلك عند الشرطة أو عند فلان مقابل تعطيني 1000 ريال، مقابل إيش هذا 1000؟ ما هو العمل الذي قدمته؟ لا شيء. ما هو العين التي أعطيتك إياها؟ لا شيء، مقابل أني خصصتك بالكفالة، أكفلك عند الشرطة 1000 ريال، ما يجوز، انعقد الإجماع كما قاله ابن المنذر. إذن صور بيع الاختصاص كثيرة، إلا أن يكون معه شيء آخر، عندي مثلا رخصة مع البيت فأبيعها من باب التبع يجوز، أو مع العمل مثل الشركة وهي شركة الوجوه، فإن شركة الوجوه عمل، وجوه عمل مع إيش؟ مع ذمة، اتحاد الذمة، فيجوز من باب التبعية وكونه مع غيره، ولا يجوز على سبيل الانفراد. والحقيقة أن ضبط هذا الباب قضية الاختصاص فيما يدخل فيه وما لا يدخل فيه يحل إشكالات كثيرة، وكثير من التعاملات المعاصرة إنما هي من باب بيع الاختصاص، وتوسع فيه المعاصرون، أعني في القوانين الوضعية توسعا، يسمون الحقوق المعنوية توسعا كبيرا، بينما الفقهاء جمهورهم على المنع منه، والكلام فيه طويل ليس هذا محله. طيب، إذا تكلمنا الآن عن الأصل في الأشياء الحل، وقلنا أن الأصل في الأشياء الحل إما في التعاقد وإما في المعقود عليه، وبينا المستثنى فيه من هذا ومن هذا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. وسنبدأ الآن في ذكر شروط البيع ونتكلم عنها واحدا واحدا. قال رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشرط الأول وهو شرط الرضا، والمقصود بالرضا الاختيار في إيقاع العقد وإنشائه، الاختيار في إيقاع العقد وإنشائه. بعض الإخوان يقرأ في كتب الفقه فيرى أن الفقهاء يعبرون أحيانا بالقصد ولا يعبرون بالرضا، فما الفرق بين القصد وبين الرضا؟ نقول إن الرضا يشمل القصد والزيادة، وركز معي في هذه الجزئية لأنها تحتاج إلى تركيز. الشخص إذا أنشأ عقدا، لنقول عقد البيع، نقولنا قلت لكم في المقدمة أن الفقهاء يتكلمون عن عقد البيع وأحكامه ماذا يدخل فيها جميع العقود التي ستذكر بعده بمشيئة الله. لو أن امرأ أنشأ عقدا فإنما يقصد في العقد اثنان. الأمر الأول يقصد في العقد اللفظ والصيغة، والثاني يقصد النتيجة والحكم. يقصد أمران، يقصد اللفظ ويقصد الحكم أو النتيجة. فإذا اجتمع القصدان فإنه الرضا، وإذا انتفى أحد القصدين فإنه ينعدم الرضا. طيب نبدأ أولا بقصد ماذا؟ قصد ماذا؟ اللفظ. واعرف دائما أنه وبضدها تتميز الأشياء، عندما نذكر شيء نأتي بعكسه وضده ليتضح لنا المراد به. أولا قصد اللفظ، بمعنى أن يكون الشخص قاصدا التكلم بهذا العقد الذي عقده، قصد أن يقول بعتك واشتريت. من الذي يفقد، شوف، من الذي يفقد قصد التلفظ؟ من؟ لا، الأخص بالإشارة، قاصد طبعا قلت لك أو الكتابة أو الإشارة المفهومة، ليس المقصود التلفظ، التلفظ باب الأغلب يعني، وإلا يجوز بالكتابة. من الذي فقد، شوف، فقد قصد التلفظ؟ هو الذي تلفظ قال بعتك ولكن غير قاصد، من هو؟ الإيش؟ ناسي إيش؟ ما في شيء، يعني ناسي، جب غير كلمة الناسي. المخطئ واحد يريد أن يقول سأخرج، لا ما فيها السين، دائما السين ما تنعقد بها العقود، فيما أضيف للمستقبل لا تنعقد بها السياق، لكن قال خرجت، أريد أن يقول خرجت فسبق على لسانه فقال بعت، فقال إيش؟ بعت. نقول مباشرة إنه لا ينعقد لأنه غير قاصد اللفظ، هذا واحد. قلنا الأول من هو؟ غير قاصد اللفظ الأول من؟ المخطئ. الثاني الراء، لا ليس هو، نعم سمشي، لا المكره قد يكون هكذا ولكن في الغالب أنه من النوع الثاني. النائم، ما قد جلس جنب واحد نائم يبيع ويشتري؟ ما قد جلس جنب واحد نائم يبيع ويشتري؟ اجلس جنب واحد كان في الصباح يبيع ويشتري في الحراج، حرج بن قاسم جنبنا هنا بضعة أمتار عنا، فإذا نام بعد تحريجه فإنه يقول بعت واشتريت. النائم لا نية، لا قصد له، لا يقصد التلفظ، أليس كذلك؟ فالنائم والمخطئ والمجنون، المجنون لا قصد له، يطلق الكلام لا يفهم معناه، أو من يتكلم بكلام لا يعرف معناه، قيل له اقرأ لا يعرف العربية، فقيل له اقرأ فقرأ كلاما بعتك كذا واشتريت منك كذا وهو لا يعرف معناه، الجاهل بهذا المضمون، زين؟ فكل هؤلاء لا ينعقد منهم لفظ لأن غير قاصد اللفظ، ما يدش معنى هذه الكلمة، يقرأها لا يعرف معناها، فكل هؤلاء لا ينعقد منهم. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ غير لللفظ. طيب إذن اللفظ هو ما ينشأ به العقد سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة مفهومة. النوع الثاني من القصد هو قصد النتيجة، الحكم، حكم المترتب عليه. ونحن قلنا من كان قاصدا لللفظ والحكم فهو ماذا؟ الراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإن وجد القصد الأول دون القصد الثاني وهو قصد الحكم فإنه يكون قاصدا للعقد غير راض فيه، قاصد للعقد لكن غير راضي فيه. ليس المقصود بالرضا الانبساط بالبيع، لأن بعض الناس قد يبيع الشيء ولا يريد أن يبيعه لكنه يحتاج فلوس. المقصود بالرضا هو قصد الحكم، قصد العقد وحكمه. طيب ما المراد بالحكم؟ إذن هي النتيجة التي تترتب عليه، التي تترتب عليه. مثلا لو أن امرأ تكلم بلفظ وهو قاصد البيع لكن لا يريد البيع، فإنه نقول هو قاصد للتلفظ غير راض به، غير قاصد الحكم. مثل من؟ الهازل الذي يمزح، واحد يمزح مع آخر، يمزح مع آخر فقال بعتك سيارتي، هذا هازل هو غير راض، فلا ينعقد بيعه، ما ينعقد بيعه لأنه غير قاصد، غير راضي، غير قاصد الحكم، فهو غير راضي، الهازل لا ينعقد بيعه. ولذلك لا يستثنى من الرضا إلا ثلاثة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. ثلاثة أشياء هي المستثنات، فهي التي لا يشترط لها الرضا وإنما يكتفى فيها بالقصد الأول وهو قصد اللفظ في خطورتها. طيب سأذكر لكم مثالين مهمين جدا في مسألة وجد فيها القصد، قصد اللفظ، لكن لم يوجد فيها قصد الحكم. مثال قبل أن أبدأ بالمثالين الدقيقين هذين، ذكر بعض الإخوة مثالا قبل قليل للإكراه، المكره. شوف المكره هل هو قاصد للتلفظ ولا ما قصد؟ وقاصد التلفظ بإرادته، تكلم وكتب الورقة، اكتب كتب قاصد التلفظ، لكن هل هو قاصد للنتيجة؟ لا، هو لا يريد، مجبر، لا يريد البيع حقيقة وإنما هو مجبر. فلذلك فإن المكره لا يقع بيعه، المكره والإيش؟ والهازل. المكره والهازل، واضح معي؟ من انتفى فيه قصد الحكم، من انتفى فيه قصد اللفظ، من هو؟ المخطئ والنائم والمجنون. ومن فقد فيه قصد الحكم؟ الهازل والمكره، اثنان. طيب سأذكر لكم صورتين يذكرهما الفقهاء دائما، وهي فقد فيها في الحقيقة قصد الحكم، ومن أهل العلم من يقول إن قصد الحكم غير مفقود فلذلك صححها. الصورة الأولى من هاتين الصورتين ما يسمى ببيع الأمانة، وبيع الأمانة المراد به أن يأتي شخص لآخر ويقول بعتك هذا، هذا يكثر في الذهب مثلا، ويسميه بعضهم بيع الوفاء وهم الحنفية، فيقول بعتك هذه السلعة، بعتك هذا الذهب بكم؟ ب50,000 مدة شهر. بعد الشهر يقول أعطني ذهبي، ذاك ما حاطه في الدرج ما طلعه، فيقول أعطني ذهبي، فيعطيه ذهبه ب60,000. أو صورة ثانية من بيع الأمانة، أنا محتاج فلوس فآتيك وأقول لك محتاج 40,000، يا مالك أبغى 40,000، أبيعك سيارتي مدة شهر، ثم بعد شهر سوف أشتريها منك بإيش؟ ب40,000، لن أزيد عليك. سيستفيد ماذا المشتري؟ بيأخذ السيارة شهر كامل يستخدمها، هي له، يقول بيع. هذا في الحقيقة يسمى بيع ماذا؟ يسمى الفقهاء بيع الأمانة أو بيع الوفاء. فنشوف قصد اللفظ، قاصد اللفظ، قال بعتك، لكن انظر معي هل هو قاصد للبيع ولا قاصد للقرض وجعل البيع من باب الاحتياط ولكي ينتفع بها المشتري فتكون من باب الفائدة له؟ سؤال، محتاج القرض. ولذلك فإن هذا البيع بيع باطل، والمنفعة التي يأخذها المشتري من الربا لأنه قرض جر نفعا، فبيع الأمانات باطل في قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض فقهاء الحنفية. وضح صورة كيف أن بيع الأمانة عدم فيه الرضا، واضح؟ أو من تب معي. واضح؟ طيب واضح. طيب الصورة الثانية من العقود التي عدم فيها الرضا هي التي يسميها الفقهاء بعقود التلجئة. عقود التلجئة، بيع التلجئة، أن يبيع الشخص الشيء لا يقصد البيع وإنما اضطرارا باعه، ألجئ إليه الجاء، مثل المكره على الشيء فيبيعه لأجل ما يأخذ، ما يأتي الظالم فيأخذ من هذا البيت، فيسمى هذا عقود إيش؟ تلجئة، ليست عقود الحقيقية. من صور عقود التلجئة عندما يكون النظام يمنع تملك الشخص بشيء معين. كثير من الدول تمنع غير مواطنيها أن يتملكوا، نقول العقار، غالب دول العالم وكثير من دول العالم، فيأتي شخص يريد أن يشتري عقارا فيشتري العقار هو ثم يجعله باسم رجل آخر، هذا الفقهاء يسمونه عقد تلجئة، بيع تلجئة. ما الذي ألجأه لجعله باسم غيره؟ أنه ما يستطيع أن يثبت باسمه، يسمونه عقود التلجئة. فعقود التلجئة عقود العبرة فيها بالباطل لا بالظاهر. فنقول إذا ثبت ذلك، يعني أوجد عنده أوراق تثبت أنه هو المشتري، فمن كان باسمه يلزمه أن يعني يجعله لهذا الرجل، يثبت ملكية هذا الرجل الثاني له. والحكم بأن عقود التلجئة العبرة فيها بالباطن دون الظاهر هو قول جمع أهل العلم وهو المذهب وهو الصحيح، وهو مما يتميز به شرع الله عز وجل، فإنه يلغي بعض الصور الظاهرة للحقائق، ولذلك يحكم به عندنا في المملكة، وربما هي الدولة الوحيدة في العالم التي يحكم بأن عقود التلجئة العبرة بالباطن دون الظاهر، لأن هذا هو قول جماهير أهل العلم خلاف الحنفية طبعا، لأن الحنفية في هذا الجانب لهم قاعدة أخرى مستثنت في قضية القصد والرضا، لا في التلجئة ولا في عقود الأمانات. نعم نعم سم. عقود التلجئة العقد باطل ما نحكم بصحته، وإنما ننظر للباطن، فيكون هذا البيت يحكم بأنه لمالكه الحقيقي الذي لم يسجل باسمه الذي أكره على بيعه. مثال آخر أوضح من هذا، بعض الناس تكون عنده إيش؟ ديون، عليه ديون، نقول عليه 500,000، ويخشى أن تؤخذ من هذه الأعيان، فيأخذ هذه العقارات ويجعلها باسم ابنه، يسمونها إيش؟ توليج، مصطلح السوقي، يعني في السوق على السوق، ليس السوقي يعني السيء، وإنما السوق يعني باعتبار السوق، يسمونه توليج. فنقول إن هذه من عقود التلجئة، ما قصد أن ينقلها باسم زوجته أو ابنه بيعا حقيقيا، وإنما قصد أن يتهرب من من الديانة. فنقول إن هذا العقد باطل، فيحكم بأن هذا العقار وهذه الأسهم إنما هي باسم من؟ المالك الأول، فتؤخذ منهم، إن عقد تلجئة باطل، ويحكم بأنها لفلان الأول فتباع لأجل الدائمين. وضحت صورة العقود التلجئة كيف أنها باطل، يعني الظاهر باطل ويحكم بالباطل. طيب نعم، هذه أهم المسائل في قضية الرضا. تفضل شيخ. قال رحمه الله: الشرط الثاني وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم، فيدخل فيه بيع الآبق والشارد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، أو ما تحمل أمته أو شجرته أو ما في بطن الحامل، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن أو المثمن. نعم. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشرط الثاني، وهذا الشرط الحقيقة من أحد الأمور الثلاثة التي ذكرت لكم قبل قليل تكون سببا في تحريم العقود، فإننا ذكرنا قبل قليل ثلاثة أسباب قلنا إن هي التي تحرم العقود، أنظر أنتم معي أم لستم معي، ها ما هي الأسباب الثلاثة؟ الربا والغرر والقمار. إذن ثلاثة أمور، أحد هذه الأمور هو ماذا؟ الغرار. طبعا الشيخ لم يذكر القمار لماذا؟ لأن القمار كثير بعض أهل العلم يدخله في الغرار، والحقيقة يجب أن نفرق بينهما. المراد بالغرار هو تردد الشيء بين أمرين، احتمال الأمرين، فلذلك سمي غررا يغر فيه الشيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، والشيء يسمى غررا إذا وجد فيه أحد أمرين، إما أن يكون مجهولا، وإما أن يكون غير مقدور على تسليمه. نحكم بأن الشيء فيه غرر إذا كان مجهولا غير معلوم ولا مقدر، أو أنه كان غير مقدور على تسليمه. نعم معروف لكنه قد يسلم، قد يوجد أو لا يوجد، مثل من باع آبقا، عنده عبد أبق أو عنده شاة شردت، فقال بعتك هذه الشاة، قد تأتي وقد لا تأتي، فهنا احتمال الوقوع وعدمه. ولذلك من أهل العلم من أدخل القمار في الغرر لهذه الجزئية، احتمال الوجود وعدمه. سأذكر مسألة قبل أن أتكلم عن صور الغرر مهمة جدا، وهذه المسألة هي أننا عندما قلنا إن الأسباب ثلاثة للتحريم، أشدها الربا ثم القمار ثم الغرر، ولذلك فإن الشرع حرم الربا وحرم الطرق المؤدية إليه وأما القمار فإنه حرمه وحده، وأما الغرر فإنه حرمه وأجاز اليسير منه الغرر. أنا أريد أن أصل إلى أن الغرر يجوز اليسير منه ويحرم الكثير، هذا أريد أن أصل إليه. فقط الغرر، الربا لا يحرم قليله، القمار لا يحرم قليله، وإنما يحرم قليل ماذا؟ الغرر. طيب، الكلام في ضابط قليل الغرر يعني طويل جدا، لكن سأفرع كما ذكرت لكم في ابتداء شرح الكتاب، سيكون تفريعنا على اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، لأن الشيخ غالبا يمشي على اختياره. نحن قلنا إن الغرر ماذا؟ واحد من اثنين، فأني قايله ما هما الاثنان؟ إما أن يكون جهالة في المعقود عليه سواء كان ثمنا أو مثمن، الثاني عدم القدرة على التسليم. طيب نبدأ أولا في الجهالة، مثل ماذا المجهول؟ قال مثل، خلنا أذكر لكم أمثلة قديمة واذكروا لي أمثلة حديثة. قالوا مثل بيع الحصاة، مجهول الحصاة، هو أن يأتي امرؤ لبضائع أمامه مختلفة فيقال له ارمي أنت، أو يرمي البائع الحصاة الصغيرة، فأي شيء تقع عليه من هذه الأقمشة، بعضها غالي وبعضها رخيص، أو يقع عليه من هذه السلع فإنه لك بسعر كذا، اختر أنت، ربما يكون شيئا غاليا وربما أغلى، أكثر قيمته أكثر مما دفعت، وربما بعضه يكون أقل، فهذا مجهول أم ليس مجهولا؟ مجهول، فلذلك حرم. وهذا معنى قوله بيع الآبق، بيع الحصات بمقدار ما تبلغ الحصات من الأرض ونحوه. من صور المجهول أيضا ما ذكره الشيخ في بيع الحصات، التفسير الثاني من بيع الحصات، أن يقول الشخص بعتك هذه الأرض إلى وين؟ قال إلى أن تصل هذه الحصات إن رميتها، أو بعتك محصول هذا البرسيم أو الشعير، كل مزرعة لا، سأرمي حصاة حيث تصل فما دونها هو لك من المحصول، أو من النخل فلك جذاذه ونحو ذلك. نقول أيضا هذا لا يجوز بيعه لأنه مجهول، فما كان مجهولا حرم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، وهو ما ذكر الشيخ عندكم خمسة، ما في بطن الحامل سواء كانت أمة أو كانت بهيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، فما يجوز بيع ما في البطن، لأن ما في البطن قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون ضاويا في خلقته نحيفا، وقد يكون سمينا جيد الخلقة، ما تدري، فلا يجوز بيع الشيء المجهول. ما المستثنى من المجهول؟ نقول المستثنى من المجهول ما يؤول إلى العلم، ما يؤول إلى العلم في الغالب الناس يعرفونه. وأنا قلت لكم أفرع على اختيار إيش؟ الشيخ تقي الدين. فعند الشيخ أن ما يؤول إلى العلم في الغالب معروف فإنه يعفى عنه. مثل ذلك لو أن امرأة قال سأشتري منك طعاما، كم مقدار هذا الطعام الذي سأشتري منك؟ قال ما يشبع بطني. وضحت معي المسألة؟ أعيد لكم المثال فيما يعفى عنه. مما يؤول للعلم ويكون فيه الغرر يسير، قالوا أن يعقد المرء عقدا على ما يشبع به بطنه، يذهب مثلا في البيع ويقول سأشتري منك، أدفع لك مال ب50 ريال مقابل أن آكل حتى أشبع. وضحت الصورة؟ هل يسمى ماذا الآن؟ البوفيه المفتوح مثلا، هذا في غرر ولا ما في غرر؟ لماذا؟ لأن المعقود عليه إيش؟ مجهول، ما أدري، يعني الناس يختلفون، يعني أنا وأنت شيخ نختلف، جيد؟ فالناس يختلفون، فهو معقود عليه مجهول. المذهب أنه لا يصح لأن فيه الجهالة، والمذهب يشدد في قضية الجهالة، ولكن الشيخ تقي الدين يقول يجوز، والسبب أنه يؤول إلى العلم، في الغالب الناس معروف كم مقدار ما يتعاقدون عليه، وقد جاء النص به، فإنه بإجماع أهل العلم يجوز إجارة الضئر على طعامها وشرابها، فكما يجوز المعاقدة عليه بالإجارة فيجوز المعاقدة عليه بالبيع. هنا شبع البطن العوض ما هو؟ هو إجارة الضئر أنها ترضع الولد وتحفظه، فيجوز أن يكون الثمن بدلا من أو المثمن بدلا من هذه نقد، نحن قلنا أن الإجارة نوع من أنواع ماذا؟ البيوع، فيجوز. فالضئر بإجماع أهل العلم يجوز بشبع بطنها، فكذلك يجوز بيعا. إذن هذا يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم فهو جائز. طيب الأمر الثاني انتهاء الوقت، قالوا أن يكون، قلنا الشرط الأمر الثاني من الغرر أنه يكون غير مقدور على تسليمه، غير مقدور على تسليمه، من أمثلته الآبق غير مقدور على تسليمه، الشارد لا تقدر عن تسليمه ونحو ذلك. طبعا الصور الأخرى كلها داخلة، بعتك إحدى السلعتين، هذه من إيش؟ من المجهول، من المجهول. مثل بيع السمك عندك بحر، فتقول أبيع بعتك سمكة في البحر، بحر وسيع ليس ضيقا، صغير، الصغير مقدور على تسليمه عندما يكون الحوض صغير، فتبيعه من السمكة تستطيع أن تصيده في دقيقة، لكن عندما يكون الحوض كبيرا لا تستطيع الصيد، فقد يوجد وقد لا يوجد، وهكذا من هذه الأمور. فنقول في هذه الحالة لا يجوز لأنه غرر. متى يجوز؟ قال إذا كان يغلب على الظن قدرته على تسليمه فإن هذا غرر معفو عنه، مثل السلم الحال، وسيأتي معنا إن شاء الله في محله من شرح السلم، لا أريد أن أعجل من الآن. فهو غير مقدور على تسليمه لكن يغلب على الظن القدرة على تسليمه، فإنه في هذه الحالة يجوز السلم الحال، وله صور أخرى. نعم، أيضا مما استثني في قضية الغرر اليسير، طبعا هم لهم قواعد في قضية ما الغرر اليسير الذي يجوز الذي يعفى عنه. فمن أهل العلم من يقول إن الغرر اليسير هو ما لا تلتفت له الهمم، الشيء المعفو عنه الشيء اليسير، كل الناس يعني غير لا يلتفت له همة أواسط الناس. ومن الفقهاء من يقول إن، وهذه طريقة المازري في شرحه لمسلم، من يقول إن الغرر اليسير هو ما اضطر الناس إليه من كثرة تعاملهم به، اضطر الناس إليه لكثرة تعاملهم به. ومن أهل العلم من قال إن الغرر اليسير هو ما كان من باب التبع، مثل الحبل لا يجوز بيعه منفردا ويجوز من باب التبع لأن التابع تابع. والكلام في هذه الجزئية يعني تختلف عن المسألة الأولى، لماذا؟ لأنهم ذكروا الغرر اليسير وحده، ونحن قلنا ما يستثنى من قواعد الغرر نفسه، والمعنى لو نظرت في المعنى فإن النتيجة واحدة، لأن الحمل مع تبعه وهنا معفو عنه، لماذا؟ لأنه مما سيؤول العلم، والعقد معقود على نسل الشات فهو يعني لا غرر فيها الأساس. طيب نأخذ الشرط الثالث ونقف عنده، اسمح لي بس بقي 3 دقائق وينتهي الدرس. قال رحمه الله: الشرط الثالث وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد. نعم، ذكر الشيخ هنا شرطين، الشرط الأول أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه، والثاني أن يكون بالغا رشيدا. لنبدأ بالشرط الثاني لقصره قبل الشرط الأول، أو الثالث قبل الثالث، الرابع قبل الثالث. من شروط العاقد أن يكون بالغا رشيدا، لأن الصبي والسفيه لا يصح عقده بيعهم في الأشياء، والأهلية أعني أهلية الأداء يقسمها أهل العلم إلى نوعين: أهلية أداء ناقصة وأهلية أداء كاملة. ويعنون بأهلية الأداء أي التصرف، صحة التصرف، يعنون به صحة التصرف. فالمرء إذا كان بالغا رشيدا، بالغا رشيدا، فإن أهليته أهلية أداء كاملة، يصح تصرفه في كل شيء، يصح تصرفه في كل شيء. ومن عداه، شوف، ومن عداه فإن أهلية الأداء عنده تكون أهلية ناقصة، فلا يصح تصرفه إلا في الأشياء اليسيرة، بتعبير بعض الشافعية، في الخسيسة دون النفيسة. وأما من عدم الأهلية فهو من عدم العقل بأن كان مجنونا أو دون التمييز، فلا يصح تصرفه لا بالخسيس ولا بالنفيس. أعيدها مرة أخرى بأسلوب آخر: أهلية الأداء الناس فيها 3: عادم لها، ومكتسب لها لكن أهليته أهلية ناقصة، وشخص آخر عنده أهلية الأداء الكاملة. العادم للأهلية هو من لا يصح تصرفه في أي بيع، في القليل وفي الكثير، وهو من فقد عقله، من فقد عقله، كأن يكون مجنونا أو دون سن التمييز، أبو 5-4 سنوات، مهما باعك ولو باعك بريال واحد ما يصح بيعه لأنه غير مميز، وهذا مجنون فاقد لعقله، هذا فاقد الأهلية تماما. طيب، كامل الأهلية هو الذي يصح بيعه في جميع الأشياء، وهو البالغ الرشيد، كامل أهلية إيش؟ الأداء، التصرف. أما أهلية الوجوب فهي أخرى تختلف عن مسألة، فيصح تصرفه في كل شيء. طيب، من كان بين الاثنين، عاقل عنده العقل لكنه ليس رشيدا أو ليس بالغا، فعنده أهلية لكنها أهلية ماذا؟ أداء ناقصة، فيصح تصرفه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة، الأشياء القليلة يعني. وهذا مثل السفيه ومن كان دون البلوغ من المميزين، أبو 7 أبو 6، يختلفون الأطفال، فيصح يشتري 5 10 100 50 وهكذا، لكن المبالغ العالية لا يصح عقده له. وضحت الفرق في الأهلية الأداء الناقصة والكاملة والفاقد الأهلية من هو؟ الشرط الأخير به نختم محاضرتنا أو درسنا اليوم، وهو أن يكون الشخص مالكا للمعقود عليه، مالكا للشيء أو مأذونا له فيه بتعبير الشيخ. والأصل في هذا الشرط حديث حكيم بن حزام عند 5، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا حكيم، لا تبع ما ليس عندك. الفقهاء فهموا من حديث حكيم أنه لا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس في ملكه. يقول الشيخ تقي الدين، نحن قلنا سنمشي على اختياره وترجيحه، يقول الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تبع ما لا تملك، وإنما قال ماذا؟ لا تبع ما ليس عندك، فرق بين العبارتين. فيجوز للشخص أن يبيع ما ليس في ملكه إذا كان عنده، مثل الوكيل، الوكيل ليس في ملكه شيء لكنه عنده فيصح بيعه، والوصي، الوصي على مال اليتيم ومن في حكمه. ومثل الفضولي، فإن الفضولي باع ما ليس عنده ولكنه يصح بيعه لكنه معلق على إذن الأصيل. والأصل في ذلك حديث عروة بن الجعد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري له بها شاة، فاشترى بها شاتين، فباع إحدى الشاتين بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة ودينار. هنا ما هو تصرفه الفضولي؟ بدل ما يشتري واحد اشترى ثنتين، والتصرف الثاني أنه باع الثانية، لم يؤذن له بالبيع ولا بالشراء فيها، هذا تصرف فضولي لكن أقول لي صح، لكنه موقوف على الإذن، موقوف على الإذن. مما يصح فيه أيضا بيع ما ليس عند الشخص، ما ليس في ملك الشخص لكنه عنده، بيع السلم. السلم ليس في ملكك ولكن يصح بيعك له، ولذلك الفقهاء عندما عبروا ببيع بأنه لا يصح بيع ما لا يملك أحرجوا في مسألة بيع السلم، فقالوا إن بيع السلم مستثنى من الأصل، والحقيقة أنه ليس مستثنى، بل إن النص لا يتناوله في النهي، فإن النص إنما نهى عن بيع ما ليس عند الشخص، والشخص إنما يسلم فيما يغلب على ظنه أنه موجود، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وسيمر معنا بيع السلم. فالمقصود أن العبارة التي ارتضاها الشيخ تقي الدين ليس أن يكون العاقد مالكا للشيء، وإنما أن يكون العاقد ليس عنده الشيء ولا يغلب على ظنه وجوده عنده. وإن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ربما نعود لهذا الشرط مع الحديث عن الربا وتفصيل المسائل المتعلقة به في محلها إن شاء الله.